مستمعينا سوا مننتقل لفقرتنا رحلة في ذاكرة العمالقة، واللي راح تكون عن الفنان الراحل عصام رجي. عصام رجي ابن كفرشيمة اللبنانية بدأ حياته الفنية ضمن البرنامج التلفزيوني الفن هوايتي، وتعرف بعدها على الأخوين الرحباني وعمل معهم ضمن الكورال. وفي سنة 1965 نقله الفنان اللبناني روميو رحود إلى مسرح فينيسيا أو مسرح الدائم في لبنان ليلعب معه دور البطولة في مسرحية موال. يومي وشهري ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي. يومي وشهري ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي. وانا يا حبيبي حبيتك كتير، ما حد يا حبيبي غيرك يا حبيبي. يومي وشهري ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي. وانا يا حبيبي حبيتك كتير، ما حد يا حبيبي غيرك يا حبيبي. سفراتك بعيدي وآه من السفر، يا ريح العنيدي يا عرق الشجر. سفراتك بعيدي وآه من السفر، يا ريح العنيدي يا عرق الشجر. والهوى الشمالي شو بيعمل في حالي طالت الليالي يا حبيبي، طالت الليالي يا حبيبي. يومي وشهري ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي. وانا يا حبيبي حبيتك كتير، ما حدا حبيبي غيرك يا حبيبي. لما وبعدها تواليت الأدوار تمثيلا وغناء بأكثر من 25 عملا مسرحيا مع لحود، بينها بعض الأعمال التي قدمت على أدراج قلعة بعلبك الأثرية، منها القلعة، الفرمان، والليالي اللبنانية. وكانت أول أغنية خاصة لرجي قديش قضينا سوا، لكنه اكتسب شهرة واسعة مع أغنية فوق الخيل التي أحدثت ضجة كبيرة قبل أن يقدم له الموسيقار فريد الأطرش الذي كان من أعز أصدقائه أغنية هزي نواعم، والتي شكلت قفزة نوعية في مسيرته الفنية، وتبعها مباشرة أغنية يا صلاة الزين. هزي انا واعن مصرك الحرير وخلي الشعر الناعم مع الهوى جيل. بلاع الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان على مدى 15 عاما وانتهت عام 1990، انتقل رجي للعيش متنقلا في بعض الدول العربية. ومع ابتعاده عن الفن الغنائي، أسس شركة إنتاج تلفزيونية سينمائية وإذاعية، ثم عاد إلى الغناء في الثمانينيات مع مجموعة لاقت النجاح، إضافة إلى عمل مسرحي اسمه هلو بيروت مع الفنان مروان وغدي الرحباني. يا صمرة يا تمر هندي يا أطيب مشروع عندي، يا صمرة يا تمر هندي يا أطيب مشروع عندي، كلمة تلاقيني شوي بتجلي ما عندي مي، كلمة تلاقيني شوي بتجلي ما عندي مي، المي مقطوعة يا فندي، يا صمرة يا صمرة هندي يا صمرة يا أطيب مشروب عندي، كلمة تلاقيني شوي شوية بتجلي ما عندي. وما بعرف ليش صاير ضار قلبي صاير شعل كمار، ما بعرف ليش صاير ضار قلبي صاير شعل كمار، وعيوني بتغل النهار دمعي بيجرد على خدي، وعيوني بتغل النهار دمعي بيجرد على خدي، وكلمة بتلاقيني شوي بتقلي ما عندي مي، كلمة بتلاقيني شوي بتقلي ما عندي مي، المي مقطوعة يا فندي، يا صمرة يا صمرة هندي توخذنا حصينا مشروب عندي، كلمة بتلاقيني شوي بتقلي ما عندي مي، المي مقطوعة يا فندي. قلبي بعده طفل صغير وعالحب تعود بكتير، قلبي بعده طفل صغير عالحب تعود بكتير، في حلوين وصمر كتير ولكن غيره ما بكتير، في حلوين وصمر كتير لكن غيره ما بكتير، كلمة تلاقيني شوي بتقلي ما عندي مي، كلمة تلاقيني شوي بتقلي ما عندي مي، المي مقطوعة يا فندي. كما تعاون رجي مع الفنانة الراحلة صباح في عدة أغاني ومن أشهرها ليلتنا سعيدة، وشارك في أعمال مسرحية وفي بطولة عدة أفلام سينمائية، ومن أهمها موال، ملكة الحب، مسكو عنبر، والجائزة الكبرى. حبينا دكتورة دكتورة دكتورة، معروفة ومشهورة معروفة ومشهورة، حبينا دكتورة دكتورة دكتورة، معروفة ومشهورة معروفة ومشهورة، لطيفة مهضومة نعومة صغيرة، لطيفة مهضومة نعومة صغيرة، حكيها بالحب بتحكيني بالطب، حكيها بالحب بتحكيني بالطب، خليها يا عم يا عم خليها مستورة، حبينا دكتورة دكتورة دكتورة، معروفة ومشهورة معروفة ومشهورة، لطيفة مهضومة نعومة صغيرة، لطيفة مهضومة نعومة صغيرة، حكيها بالحب بالحب تحكيني بالحب، آه حكيها بالحب بالحب تحكيني بالحب، بحكي لها عن قلبي قلبي وعن سر المحبة قلبي بحكي عن قلبي قلبي وعن سر المحبة قلبي بتجيب السماعة ايديها عالساعة بتجيب السماعة ايديها عالساعة حطيت الضعة ودكتورة غيورة حكيها بالحب تحكيني بالطب حكيها بالحب تحكيني بالطب خليها يا عم يا عم خليها مستورة حبينا دكتورة دكتورة دكتورة. كما غنى ولحنا أغاني عديدة مثل آه يا لموني يا سمرة يا تمر هندي لقيتك بالدنيا ليل حبينا دكتورة يومين شهرين وكان آخر أعماله أغنية من كلمات الشاعر منير عبد النور ولحنها وغناها عام 1999 بعنوان لعل وعسى وحازت على شعبية وانتشارا واسعين وخاصة في حلب الشهباء. آه يا لموني لموني العيدة وياه الفنان اللبناني عصام رجي عن عمر ناهز 60 عاما إثر عارض صحي مفاجئ خطفه الموت دون سابق إنذار وبعد أن غنى ولحن عشرات الأغنيات إنه فنان كبير لا تزال أغنياته عالقة في الأذهان. بكرة نتلاقى بوش الأحبة سهروا بالليل شوفينا التي ذهب فيها العمالقة وأخذوا معهم كل شيء جميل. بصماتكم في زمن الفن الجميل لن تنسى. عيونك مدافع منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها. عيونك مدافع منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها. وبحبك انا بحبك وليش امك معاجبها ترحم قلب عايش بالعذاب. بطل عجبها بطل عجبها شو ما قلت لها تقعد حجبها. بطل عجبها بطل عجبها شو ما قلت لها تقعد حجبها. والمن عليها وردي نورية بضحك على قلبي ستة عشر جبها. دللها بتزعل وبتبعد عني سايرها بترحل وبتهرب مني. دللها بتزعل بتزعل وبتبعد عني سايرها بترحل وبتهرب مني. عقلي رح يزحل رح بتجنني. عقلي رح يزحل رح يزحل رح بتجنني. ومتحير معها بدي عاتبها. ورميت عليها وردي الجورية بضحك عقلبي 16 جبهة.